جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. تكررت الأسئلة على بالنسبة لتوجيه حديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. نعم، يعني السلطان يعني قيل أنه قدرة الله عز وجل وغلبته فهو قديم، وليس المقصود الملك، فإن ملك الله عز وجل وهذه المخلوقات فإنها حادثة، وإنما السلطان هو قدرته وعظمته، فإنه يطلق على القدرة وعلى العظمة أنها سلطان. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: معلوم أن القديم ليس من الألفاظ الشرعية في حق الله تعالى، يقول: لكن ألا يكون المصنف بتقييده القديم بلا ابتداء يفيد أنه الذي لم يسبقه عدم، فيكون المعنى صحيحا دون اللفظ؟ وهذا ذكره بعض الشراح، جزاكم الله خير. نعم، نحن لا ننكر أن بعض من يطلق بعض الإطلاقات يريد بها المعنى الصحيح، وأنها بقيود تدل على المعنى الصحيح، لكن هنا مسألة ينبغي أن يتفطن لها، وهو أن إذا كان المقام مقام ذكر أسماء الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نحدث أسماء ونقيدها بقيود، أو أن نضيف إليها بعض الإضافات التي نقول أن بهذه القيود أنها دلت على كمال مطلق. فهذا الأمر هو الذي تفطن إليه الأئمة ولم يأتوا بألفاظ جديدة، وإن كان بعض من يطلق هذه الألفاظ يريد به معاني صحيحة. ومن هنا قال العلماء إن الألفاظ المجملة فإنها يستفصل عن معناها، فإذا أطلقها من يريد بها معنى صحيحا يقر على المعنى، لكن ينبه إلى اللفظ الشرعي الذي يدل عليها. فلا شك أن الذي أراده الإمام الطحاوي أنه يريد معنى صحيح، لكن لا يعبر عن المعاني الصحيحة إلا بالألفاظ الشرعية، خصوصا في باب الأسماء. أحسن الله إليكم. بالنسبة للدائم، هل يقال فيه ما قيل في القديم؟ الدائم أيضا ما ورد، وإنما ورد قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. ومن أهل العلم قال: يدل على البقاء، يدل على البقاء، ولكن أبلغ من هذا كله الآخر، هو الأول والآخر. فالله عز وجل له اسمان عظيمان متقابلان، ليس هناك في كلام الناس أبلغ من قول الله عز وجل: هو الأول والآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: يسأل عن تخصيص المصنف ابن حزم من بين السلف والخلف. هو ذكر نقله عن الخلف، وإلا ابن حزم رحمه الله له مخالفات في باب الصفات، ولعله أراد به التمثيل لبعض من قال هذا من الخلف، وإلا فليس هو ممن يعني على منهج السلف رحمه الله، وإن كان له جهود يعني في جمع العلم وفي جمع كلام أهل العلم، وله الكتاب المحلى الذي جمع فيه النقول كثير من أهل العلم، وله تجرد يعني كما هو معلوم، ولكن له حدة يعني في نقد العلماء، حتى قيل سيف الحجاج ولسان ابن حزم. ومع هذا نحن لا نعامله بمنهجه، فإن أهل العلم كانوا يذكرونه من أهل العلم، ولكن ينبهون على خطئه ومسلكه، خصوصا في باب الصفات وفي باب الاعتقاد، فإنه سلك مسلك ما يسمى بالظاهر، وهو إمام من أئمة الظاهرية بعد إمامهم داود بن علي، فيعد ابن حزم ممن حرر مذهب الظاهرية، ومن كبار من انتسب إلى هذا المسلك، حتى قال العلماء: ليته عكس، يعني هو في باب الأصول يعني يأخذ يتأول، وفي باب الفروع يأخذ بالظاهر، فلو أنه التزم ظواهر النصوص في باب الصفات وسلك مسلك العلماء في استنباط المسائل الفرعية من الأدلة لأصاب، ولكن هذا التوفيق بيد الله عز وجل. فعلى كل حال هو ليس ممن كانوا على منهج السلف، ولكن الله أمر بالعدل، فهو له جهود في العلم، ولا يزال يذكر ابن حزم في العلماء، إلا أنه ليس من العلماء الذين يعني سلكوا مسلك السلف في باب الصفات ونهجوا منهجهم في باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التسمي بعبد الأول فقط؟ هل هذا جائز أم لابد من التسمي بعبد الأول والآخر؟ والله الذي يظهر هو أنه لا يفرد أحد الاسمين عن الآخر، هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم، وأنه من أراد التسمي يسمي باسم عبد الأول والآخر، عبد الأول والآخر، لا يفرد أحد الاسمين عن الآخر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، يقول: هل النور من أسماء الله تعالى؟ فيجوز بذلك التسمي باسم عبد النور؟ هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم في النور، ويعني ما جاء في هذه الآية وفي غيرها، وهناك نور مخلوق وهو النور الذي جعله الله في قلب المؤمن، وهو الذي مثله بالمشكاة، قال: مثل نوره كمشكاة، فقيل هذا ليس هو نور الله، وإنما هو النور الذي جعله للمؤمن. وقيل في الله نور السماوات والأرض، قال بعض السلف: منور السماوات والأرض. واختلف في هذا النور، هل جعل فيها هذا النور والضياء، أو أن هذا النور مضاف إلى الله عز وجل وهو صفة له، في ذلك خلاف بين أهل العلم. لكن لا شك أن الشمس وهي التي مصدر الضوء والنور، كذلك القمر بضيائه، وكذلك هذه الأنوار المخلوقة، فهي ليست من صفات الله عز وجل. ولكن هل النور هو صفة من صفات الله عز وجل؟ فورد في الوجه أن له حجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. قال شيخ الإسلام: وهذه الحجب مخلوقة، منها النور ومنها الظلمة، وهذه الحجب مخلوقة، ولهذا فرق بين الحجب التي يكشفها وبين صفة الله، وبين سبحات الوجه التي لو كشف حجبه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. ما الأقرب في اسم النور؟ والله أنا ليس لدي ترجيح، وليس لي بحث خاص بهذا الباب، بباب الأسماء والصفات، وأرى التوقف إلى أن يتحرى لدي شيء، لأن هذا الباب عظيم، وينبغي للباحث أن يسلك يعني مسلك الترجيح بعد استفراغ الجهد في هذا الباب. هناك كثير من أهل العلم لهم اجتهاد، ومن أفضل ما جاء من جهود المتأخرين ما ذكره صاحب كتاب أسماء الله عز وجل الغصن، حيث أورد جدولا يعني في آخر كتابه يذكر هذه الأسماء ويذكر من قال بها من العلماء، وهذا جهد مفيد يعني لمن أراد أن يطلع على اجتهاد العلماء في هذا الباب بهذه الطريقة الميسرة. فمن أراد ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب وإلى هذا الجدول في آخر هذا الكتاب المذكور. أحسن الله إليك. ماذا يسأل عن اسم الصبور؟ الصبور أيضا مما اختلف فيه، وأرى أن يمسك عن الأسئلة في باب أسماء الله تبارك وتعالى، وأن يكون المرجع لطلاب العلم في هذا الباب الرجوع لكلام العلماء المحققين، وبينهم اتفاق في بعض الأسماء وبينهم اختلاف في هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل عن حكم ترجمة الأسماء إلى اللغات الأجنبية، جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز. ذكر الإمام ابن القيم أن تفسير الاسم بلفظ في هذه اللغة أنه لا يكون مطابقا له، وكذلك الترجمة فإنها لا تؤمن من الخطأ، ولا يمكن لمترجم يترجم اسم الله إلى لغة ويقول هذا اسم الله، لأن اجتهاد الناس عرضة للصواب والخطأ، وأسماء الله توقيفية. ولهذا الذي يوجه إليه أن يدعو المسلمون الله بأسمائه، كلهم يستطيع أن يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، يقرؤون الفاتحة فيها هذه الأسماء، فليس هناك حاجة للترجمة، وهذه الترجمة غير مأمونة. وكم نبه العلماء والمحققون على بعض من ترجم بعض الأسماء ببعض الألفاظ أنها لا تدل على اسم الله تبارك وتعالى. والإنسان ينبغي له أن يكون حريصا على دينه، يدعو الله بلفظ، يعني قد يلقى الله فيقال له لم تدعو الله، لم تدعو الله، وإنما تدعو هذا اللفظ الذي لم يدل عليه دليل. فكل مسلم يستطيع يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، يدعو الله عز وجل بأسمائه. نعم. أحسن إليكم. ماذا يقول ما اسم الكتاب الذي ذكرتم حفظكم الله في الأسماء الحسنى؟ هو أسماء الله الحسنى للغصن، أسماء الله الحسنى، هو كتاب معاصر لا أدري الآن وجوده في المكتبات لكنه مشهور، غير موجود لكن لعله يعني موجود في الشامل، أظن كأني اطلعت عليه، هو موجود في الموسوعة الشاملة، يعني من أراده فليجده إن شاء الله. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل يمكن أن نطبق القاعدة التي ذكرها المصنف؟ كان يشير إلى آخر قاعدة ذكرها المصنف، يقول وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة، يقول هل يمكن أن نطبقه على اسم القديم واسم الأول، نطبقه على اسم العالم والعليم، أي معنى الأحسن يقدم على المعنى الحسن؟ على كل حال باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا يحسن الإنسان يأخذ بقواعد ويطلقها، لأنه قد يثبت مثل ما قال بعض العلماء عالم الغيب قالوا أنه اسم، والعليم اسم، والكريم اسم، وأكرم الأكرمين قيل اسم، والرحيم اسم، وأرحم الراحمين قيل أنه اسم مركب. فهذه القواعد أحيانا لو أخذ بها يقال أنه لا بد أن يفاضل بين أحد الاسمين، ولكن الأمر ليس مقام يعني قواعد تطبق، وإنما هو نصوص تتبع. فلا شك أن من القواعد أن ذكر العلماء أن كل معنى دلت الأدلة على أنه أكمل من المعنى الآخر فهو اللائق بمقام الله تبارك وتعالى وبعظمته وجلاله، لكن أيضا لا تعمل هذه القواعد بمعزل عن النصوص، وإنما يستعان بها في فهم النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة جزاه الله خير يؤكد أن الكتاب موجود في الشاملة وموجود أيضا في المكتبة الوقفية مصور، يمكن تحميله مصورا، جزاه الله خيرا. نعم، إذن هو كما نبه الأخ، ولا شك أن الموسوعات الآن الإلكترونية فيها الكثير من الكتب، ولكن الكتب الورقية لربما يعني اقتناؤها يعني هو الأنفع لطالب العلم، لأن هذه لا تؤمن أن تذهب يوم من الأيام. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ذكر الشارح هذه الجملة ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، يقول هل المقصود بهذا الكلام المتكلمون، وهل معناه أنهم لا يقرون بأن الله لم يسبقه عدم؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول ذكر الشارح هذه الجملة، احنا نقرأها من الكتاب لعلها أظهر. يقول الشارح فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. إيه واضح أن استعمالهم مقيد في المتقدم على غيره، ولم يقصدوا به أنه القديم في الأزل الذي ليس له مشارك في هذا الوصف، لأن القديم مثل ما ذكر العرجون يقال هذا عرجون قديم، فإذا جاء عرجون آخر يقال الحديث أنه قديم، فهذا يقال المتقدم على غيره، ليس هناك وصف لازم لهذا يقال أنه قديم وأنه يلزمه هذا الوصف، بخلاف الأول فإنه يدل على السبق وأنه ليس مسبوق بشيء، فلا يمكن أن يقال قبل الأول شيء، وأما القديم فإنه قد يقال قبله قديم آخر. نعم. سمعكم. يقول من الذي قصد بقوله ولم يستعملوا، من هم؟ يقصد في اللغة التي نزل بها القرآن أنه لم يستعمل هذا الاستعمال الذي استعمله المتكلمون. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول من الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية الله بما لم يسم به نفسه، فهل يدخل في هذا ترجمة الأسماء؟ يخشى يعني التوسع في هذا أن يدخل، وإن كان الآن الذي يجتهد في الترجمة ليس هو ملحد أراد الإلحاد والزندقة، ولكن يخطئ من يسلك هذا من المنتسبين للإسلام، بخلاف الزنادقة الذين يسمون الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تنصحون طالب العلم الذي هو في مرحلة الدراسات العليا ودرس جملة من كتب السلف أن يدرس المنطق وأداب البحث والمناظرة ليتمكن أكثر في باب العقيدة والدفاع عنها جزاكم الله خيرا؟ أما المنطق فأنا لا أرى أن أحد من أهل العلم يحتاج لدراسته، لأنه ليس من العلوم الشرعية، وشيخ الإسلام قال: لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. وأما كتاب الشيخ الجليل العالم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أداب البحث والمناظرة فهو مفيد، لأن فيه قواعد وفيه فوائد، والشيخ رحمه الله يعني قرر هذا الكتاب ودرسه فينتفع به. وأما أن يدرس المنطق من كتب المناطق وعباراتهم المعقدة فإن هذا يعني لا ينصح به. هناك كتاب آخر تسهيل المنطق لشيخنا الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله، فإنه قرب هذه القواعد، وهو من أجمل ما ألف من كتب آل السنة في تقريب هذه المصطلحات لمن أرادها. وإن كان الإنسان لا يحتاج إليها، لكن من أراد أن يقف على هذه المصطلحات فعليه بكتاب الشيخ عبد الكريم مراد، وكذلك أداب البحث والمناظرة الشيخ محمد الأمين رحمه الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو واجب الوجود بغيره؟ واجب الوجود بغيره هو الذي وجد فأصبح وجوده واجبا لكنه بغيره، يعني خلقه الله عز وجل وليس بنفسه، هو الموجود الآن الذي وجد، ولكنه هو واجب الوجود لأنه وجد وهو بغيره، أي لم يوجد نفسه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نرد على من أنكر رؤية الله تعالى أو رؤية الله تعالى من المؤمنين يوم القيامة بحجة أن صفات الله تعالى لا تتغير ولا تتبدل، فكما أن الله لا يرى في الدنيا فكذلك لا يرى يوم القيامة جزاكم الله خيرا؟ يرد هذا الوهم الآن الذي يقوله القائل. الرؤية ليست صفة لله، عندما نقول نرى الله فالرؤية ليست صفة لله. إن كنت لا تراه في الدنيا وتراه في الآخرة هل هذا تجدد في صفة الله؟ ليس هذا تجدد، فالله عز وجل مرئي، والرؤية صفة للمخلوق، ولهذا شبهت الرؤية برؤية القمر، وليس التشبيه للمرئي بالمرئي. وأما الذي منع من رؤيته في الدنيا هو ضعف المخلوق، فإن هذه الحواس لا قدرة لها على الثبوت وعلى الصمود لتجلي الله تبارك وتعالى. ولهذا جعل الله مثالا يعني بينا واضحا، لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل جعله دكا، وموسى صعق من أثر اندكاك الجبل الذي هو نتيجة للتجلي، فكيف لو كان التجلي لموسى لهلك؟ فهذا من رحمة الله عز وجل، فما منع الخلق من هذا الأمر العظيم إلا لضعفهم عنه. وأما يوم القيامة فإنهم يعطون قوة عظيمة، وأكمل أنواع تعلق الروح بالبدن هو تعلق الروح بالبدن في الجنة، ولهذا يقوى أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم على النظر لوجه الكريم سبحانه وتعالى وهو أعظم نعيم الجنة. نعم. أحسن الله إليك. ماذا السير يقول: هل يوجد أثر لهذه اللفظة عليك بالقديم، وهي صحيحة من حيث اللفظ جزاكم الله خيرا؟ هذه وردت في كلام السلف في مقام غير المقام الذي نتحدث عنه الآن، يعني في مقام لزوم السنة، عليك بالعتيق، عليك بالقديم، يعني بما كان عليه السلف، عليه الصحابة وما عليه التابعون. ليس القديم عليك بالقديم يعني أنه اسم من أسماء الله، وإنما المقصود القديم السنة التي كانت قبل أن يحدث المحدثون ما أحدثوا من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يقول: يا شيخ أنا من السودان، فلمن تكون بيعتي جزاكم الله خيرا؟ بيعتك لإمامك الذي